فينزل القرآن ليعيد ترتيب الحقائق مرة أخرى. الناس بتشوف أشياء بتحدث وهي بتفسرها بدماغها، وطبعا الشيطان موجود، فالشيطان بيعمل إيه؟ بيفسرها على الطريقة التي تبعد الناس عن ربها أو تخلي الإنسان يبقى ضعيف، لأن الشيطان بالنسبة له الإنسان عدو، فبيخلي الإنسان ضعيف، يخلي الإنسان عاجز، يخلي الإنسان دايما مشغول بنفسه، دايما مشغول بشهواته، دايما يشعر بأنه لا قيمة له ولا قدرة له، وأنه دايما مفعول به، دايما يعني بيغزوك الشيطان ويخوفك الشيطان ويرهبك ويجعلك تتأمل أو يجعلك تطمع في أشياء لا قيمة لها، فتبدأ تخزل وتخزل وتخزل وتخزل لحد ما تبقى دايما حزين وبائس وكئيب ومحبط، وعارف قماشة اتغسلت 500 مرة لا قيمة لها، اللي هو ليحزن الذين آمنوا. عايزك تبقى دايما حزين، عايزك تبقى دايما محبط، عايزك تبقى دايما كئيب، عايزك تبقى دايما عاجز، عايزك تبقى دايما جاهل، عايزك تبقى دايما ظالم، عايزك دايما ما بتفهمش. الشيطان عايزك دايما حزين، عايزك دايما محبط، عايزك دايما ما بتفهمش، عايزك دايما كئيب، عايزك دايما عندك غفلة وعدم إدراك الحقائق. فيأتي القرآن ليعلمك، ليعيد الصياغة مرة أخرى، ليعرفك أن أنت مين وعايز إيه وعايش فين، والكون اللي بيحدث فيه ده بيحدث إزاي، وهيحصل إيه بعد كده، وأنت هيبقى مالك فين بعد كده. فجاء القرآن بحقائق الحياة، والحقائق أحيانا بتبقى صعبة، تبقى مرة، لكنها لابد لها من ايه؟ لابد لها من مستقبل، لان في ناس بتحب تعيش في الاوهام. لذلك مهم جدا عشان الواحد لو مات تبقى فاهمين هذه الرسالة، ان رسالة القرآن ان معرفة الله سبحانه وتعالى، وان ربنا سبحانه وتعالى لما امرنا ان احنا نتربى، ما امرناش ان احنا نتربى ان كل واحد هيحول الحاجة اللي مش حلوة الحاجة الحلوة على معيار الذوق، ولا على معيار العقل، ولا على معيار التقدم الدنيوي، انما على معيار الوحي. ان احنا مش بنقول احنا بنربي، احنا بنقول احنا بنربي على الوحي، ان احنا كل آية من كتاب الله لو احنا تتبعناها، ولو احنا انطلقنا منها، ولو احنا مسكنا الآية كده، الآية دي بتقول ايه، الآية دي بتقول كذا، طب احنا هننفذها. بس انا لو جيت انفذها هجد ان حياتي بتتغير، هجد ان خريطة وقتي وترتيبه بيتغير، هجد ان تضحياتي بتتغير. لو انا فعلت ذلك انت هتفاجأ ان انت بتعيش حياة تانية خالص، وبتعيش واقع تاني خالص، وبتعيش تصورات تانية خالص، وبتعيش قصة تانية خالص، وبتتقدم في علاقة الله سبحانه، علاقتك بالله سبحانه وتعالى تقدم مختلف. إنما عصام يقول فضلت بالمفصل. إيه بقى المفصل؟ المفصل ده اللي هو قوافل الناس، من قوافل الناس. فإنما عصام بيقول فضلت بالمفصل، يعني ما فيش نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الصحف سور ولا آيات ولا معاني تكون كالمفصل من القرآن الكريم. المفصل ده اللي هي من قافل الناس، وكان الصحابة كان لهم أوراد مختلفة في قراءة القرآن، وما كانش القرآن مكتوب في مصحف زي عندنا، إنما كانوا يحفظونه في الصدور، وما كانش كل الصحابة حافظين القرآن، لكن كل واحد حافظ جزء من الآيات أو جزء من السور أو مجموعة من السور، كل على قدره. إن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 140 ألف صحابي، كان اللي حافظين تقريبا 70 أو 100، ما كانش كلهم حافظين ولا حاجة، لكن كانوا كلهم يعملون بالقرآن، فكانوا قرآنا يمشي على الأرض. ان لو انت كنت عايز تشوف القرآن مفعل في حياة البشر، لو عايز تشوف النموذج العمل القرآن كنت هتشوفه فين؟ في سورة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا على قدره، لكن ما كانش كله عنده قدرة على الحفظ. الايه الحفظ؟ انه يستحضره يقوله في لحظة واحدة، وهذا له فضل عظيم، انما صلى الله عليه وسلم حض عليه وذكره الله سبحانه وتعالى. فان الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. فهنا الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم القرآن، والقرآن كان بينزل منجما يعني أجزاء وراء أجزاء، كان من أول ما نزل القرآن نزل المفصل. المفصل ده اللي هو منين؟ من قاف للناس، اللي هي سور مكية، يعني نزلت في مكة، وواقع مكة كان واقع مليء بالصراعات، الصراعات التكذيبية على مستوى التصور وعلى مستوى التطبيق. إن المتخيلين يعني إيه واحد يجي بيقول لهم على فكرة أنا عايز أقول لكم على حاجة، اللي أنتوا عايشين ده فيه له تفسير تاني وله رؤية تانية، واللي أنتوا شايفينه ده إن أنتوا كنتوا متخيلين الآلهة بتنفع وتضر، الآلهة لا تنفع ولا تضر، ومتخيلين الآلهة هي الحاجة المؤثرة في الحياة، أنا عايز أقول لكم إن الأصنام دي كلها مش مؤثرة أصلا، ولا إيه ده، ده دي حاجة المعظمة، فكيف بغير المعظم؟ يعني إيه؟ يعني إذا كانت المعظمة هو هدها، هو هدها على مساحة على مساحة الفكرة، على مساحة التطبيق، على مساحة انها الحياة ممكن تمشي من غيرها خالص، وان اصلا هي ملهاش اي قيمة، وان اصلا تاريخ اللي انتوا بتعملوه ده كله باطل، وان مفيش حاجة اسمها آلهة غير الله سبحانه وتعالى، فجعل الآلهة إلها واحدة، ان هذا لشيء عجاب، عارف عجاب، بيقول لك ايه العجب ده ازاي يعني ان واحد اعاد هيكله الحياه مره اخرى امام الناس، ان النبي عليه الصلاه والسلام اتاهم بحقائق، هي حقائق، هي حقائق حقيقيه يعني، هي مش بدعا، لكن كان الموضوع مندثر لدرجه ان بقت الحقيقه غريبه، بقت الحقيقه عجيبه. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول فضلت المفصل، يقول المفصل فيه ذكر الجنه والنار، فيه تفاصيل الجنه والنار، فيه تفاصيل الدار الاخره، فيه ذكر الاخره، فيه ذكر معاني الاخره، فيه ذكر اسماء الاخره، فيه ذكر عن الله سبحانه وتعالى، فيه طرقات متواليه. ان المفصل غير ايات المدنيه، ايات المدنيه تلاقي الايه طويله احكام وايات وكلام على ربنا، المفصل عارف ايه كله الايه، ما فيش فيها الايه ربع سطر يعني، ممكن السطر فيه ثلاث ايات او اربع ايات، فالآيات وراء بعضها البعض، المعاني متوالية سريعة جدا، ما فيش حد مش محتاج هذه الآيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فضلت مفصل، يعني ما نزل في كتاب من كتاب من كتب الله سبحانه وتعالى آيات بمثل المفصل، ولا معاني بمثل المفصل اللي هي فيها قاف والقرآن المجيد اللي هي بداية المفصل. والصحابة لما كانوا بيقرأوا القرآن كان منهم اللي كان بيختم كل شهر، ومنهم اللي كان بيختم كل أسبوع، ومنهم كان بيختم كل أسبوعين، ومنهم كان بيختم كل ثلاث أسابيع، كان كل واحد على قدر في إيه في قراءة ورد القرآن الذي يفعله. وإن شاء الله نحاول مرة نقف مع ورد القرآن، لكن كان اللي بيختمه في الأسبوع كان بيجيبوا المفصل في يوم، يعني كان بيجيبوا من قفل الناس في إيه في يوم واحد. ده إيه ده قراءة من يعني ده ورد، ده يوم هياخد فيه الايه المفصل. فكان وكانهم كانوا يقرؤونه دائما. وكانت مهاشم بنت حارثه بتقول جاورت النبي صلى الله عليه وسلم، او ظللت مجموعه من الاشهر او اكثر من عده اشهر، يوقد كان تنورنا هو تنور النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الفرن اللي احنا والنبي عليه الصلاه والسلام بنطبخ في نفس الوقت، يعني كانوا بيطبخوا عندنا او كنا بنطبخ عندهم. فبتقول فحفظت سوره قاف من فم النبي صلى الله عليه وسلم من كثره تلاوتها. النبي عليه الصلاه كان يصعد على المنبر يتلو سوره قاف، وكانوا عايشين الآيات، كان يقرأ في سورة الجمعة في يوم الجمعة، يقرأ في يوم الجمعة بقاف وإيه واقتربت الساعة وانشق القمر، كان ممكن يخطب الجمعة بسورة قاف بس، يعني يطلع المنبر يقرأ سورة قاف. وطبعا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام قراءة مفصلة، يعني الآية آية، يعني هو بيقرأ الآية أنت بتستشعر الآية. احنا طبعا بنقرا الايه عشان نجيب الحروف والايه، وواحد بيغني وواحد بيطلع وواحد بينزل، والناس قعدت ايه قعدت ترعش في الاصوات، كان هي يعني ايه بتثير الناس باصواتها. والحقيقه ان القران مجيد، والمجد الشرف والعزه والعظمه والتاثير العظيم، ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد على المنبر يقرا سوره كهف وينزل في العيد. تخيل العيد الناس كلها جايين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا سوره قاف وينزل. فكانت سوره قاف من السور المبجله او المقدمه عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانتش سوره عاديه، انما كانت سوره لها قيمه عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقراها في المحافل يعني في الوقت اللي الناس فيه بتجتمع فيه، وكان يقراها على الناس في سوره الجمعه. وحتى ام هاشم بتقول انها حفظتها من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تخيل يعني ايه حفظتها من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من كثره ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم هي ما عادتش تحفظها في الكتاب، ولا كان عندها شيخ يحفظها في هذا الوقت، انما كانت ايه بمجرد انها سمعتها من نوع مره واثنين وثلاثه، والقراءه كانت مفسره، فايه حفظتها من النبي صلى الله عليه وسلم. ف يعني انا احضكم ان احنا يعني ان يبقى عندنا وقت طويل، ان احنا نعطي وقت لقراءه القران، ونعطي وقت لتدبر ايات القران، ونعطي وقت لان احنا نجعل القران قائد، نجعل القرآن هو الأصل، نجعل القرآن مقدم عندنا، نجعل القرآن مجيد، أنه مجده، بلاش نتعامل مع القرآن أنه كتاب يعني نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، بلاش نجعل القرآن مسألة من مسائل أنه هو مصدر من مصادر عندنا حلو، لا هو مش مصدر من مصادر عندنا حلو، القرآن مجيد، بل هو كتاب مجيد، بل هو قرآن مجيد، قاف والقرآن المجيد، إن القرآن هو كتاب له المجد، أنه كتاب فيه العزة، إن كتاب فيه الشرف، إن كتاب فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، كتاب الله سبحانه وتعالى. ودي كانت من النقاط الأساسية اللي كان العرب بالنسبة لهم غريبة قوي، إن تخيل واحد عايش حياة عادية خالص، وفجأة جه واحد بيقول له على فكرة أنا عايز أقول لك على حاجة، الحياة اللي أنت عايشها ديت مش هي دي الحياة الوحيدة، دي الحياة دي جزء من الحياة، والحياة ديت لها تكملة، والحياه اللي انت عايشها بالطول وبالعرض ديت انت تتحاسب عليها، والاكل اللي انت قاعد تاكله ده تخيل كده احنا دخلنا في مطعم وانت متخيل مثلا المطعم ده بتاعه، وبعدين قال لك انا عازمكم النهارده على الاكل، فانت دخلت بقى عند وقاعد بقى ايه والراجل عازمنا، وبعدين فجاه بعد ما قعدت تاكل بقى اكلت يعني بص هات لي يا ابني عندكم ايه في السي فود النهارده، فطلبت كل الايه كل قائمه المطعومات بتاعه السي فود، وبعد كده قلت له عندكم ايه في المشويات النهارده، فطلبت كل قائمه المطعومات بتاعه المشويات، وبعد كده قلت له عندكم ايه مشروبات النهارده، شربت كل قعدت 5 ساعات تاكل وتشرب انت واصحابك، قلت لهم لا ده بتاع صاحبي، وفي الاخر احمد على فكره انا طلعت بهزر، فقلت له نعم انت بتهزر بجد، قال لك لا فعلا بهزر اصلا المطعم مش بتاعي ولا حاجه، فتلاقي واحد جاي بيقول لك تعالى انت هتحاسب، انا هتحاسب هحاسب على ده كله، فمعلومه خاطئه انت متخيل انت ممكن تدفع فيها قد ايه من ايه من المال او تدفع فيها من الوقت عشان تجيب هذا المال، فتخيل الناس كانت عايشه بالطول وبالعرض والارتفاع، وفجاه طلع لهم رجل يعرفون نسبه وصدقه وامانته ويقول لهم على فكره في حساب، يقول له حساب على ايه؟ قال لهم حساب على كل حاجه، والحساب ده مقتضاه انك تفهم ان في دار اخرى للحساب، فيقول له دار اخرى ازاي يعني؟ قال له يعني انت هتموت، ما احنا بنشوف الناس بتموت، قال له على فكره انا عايز اقول لك ان انت بتموت فعلا، وانت متخيل ان انت لما بتموت الناس بتروح وبتفنى في العدم، لكن انا عايز اقول لك ان الناس دي هترجع مره اخرى، يقول له مين اللي هيرجعهم؟ يقول له اللي بعتني اقول لك الكلام ده، ومين اللي بعتك تقول الكلام ده؟ يقول له الله سبحانه وتعالى خالقك وخالقي، اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. هذه الحقائق البسيطه اللي احنا الحمد لله ان احنا اتولدنا مسلمين احنا بقينا عارفينها وعايشينها، وبالنسبه لنا يعني بان ايه بنحاول ان احنا اقشع في فهمها او ان احنا نعيشها بمعنى اخر من معاني الادراك الواقعي او الانتقال من العلم الى العمل، من العلم اليقين الى عين اليقين، ان انت تبقى عايشها، ان هذه كانت حقائق بالنسبه لهم عجيبه جدا. فقال تعالى قاف والقرآن المجيد، قاف بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أو بدأ السورة بقاف، وقولوا القاف دي سورة حرف مقطع، إيه الحرف المقطع؟ ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، قاف صاد ألف لام راء، إيه الحروف النون؟ العلماء اختلفوا في أقوال كثيرة جدا على الحروف المقطعة، يقولوا هل دي أسماء السور؟ يعني في سورة اسمها نون، نور القلم والسور، هل مثلا أصلا يقول قاف أو مثلا يقول ألف لام ميم السجدة، في ألف لام ميم صاد الأعراف، في طه سورة طه، فيقول دي أسماء السور، لا دي مش اسماء السور، انما ديت لفظ، كل لفظ له بدايه كلمه، وهذه الكلمه مقدره، والعرب كانوا بيعملوا كده، يعني يقول له مثلا افعل كذا، فبدل ما يعبر عنها باللفظ كله يعبر بحرف واحد، وهم فاهمين دي لغه من لهجات العرب، يقولوا لا ده قسم من اقسام، يقولوا لا ده حروف ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه هو يعجز العرب ويقول لهم أنتوا هذه الحروف التي تنطقون بها وتقيمون بها الدنيا وتجعلونها مباريات شعرية، فهذه الحروف صنف منها القرآن أو ذكر الله منها القرآن، فأتوا بقرآن مثل هذا، وبعضهم قالوا لا ده دي لإثارة الانتباه، وقالوا لا لا لا دي معاني الحروف نفسها، يعني قاف عارفين قفا يقفو، فهو قاف يعني يتتبع، قاف يعني تابع للقرآن، تابع والقرآن المجيد، وبعضهم قالوا لا لا دي أسماء الله، إن قاف دي اسم القدير واسم القابض الباسط واسم القوي، فحرف قاف ده هو اللي ايه هو اللفظ اللي يعبر عن اسماء الله، وقال لا لا ده قاف دي ده حرف ايه ده الحروف دي لها معاني، عارف الف من الالفه ولام من اللم الشمل، ويعني كل حرف له معنى، وان معاني الحروف هي دي المقصوده، امر احتار فيه العلماء وفيه اقوال كثيره جدا، يعني 15 20 قول كده، وانت ايه والناس بتتكلم في الحروف المقطعه واعجاز الله سبحانه وتعالى في الحروف المقطعه، ويقينا ان لها معاني وانها تجمع هذه المعاني، ولكن احنا لما بتيجي تقولها في التفسير بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى تكلم بها واراد ان تنزل في بداية بعض الصور دون بعض الصور. مش كل الصور يعني، في صورة يسألونك عن الانفال، في صورة براءة من الله ورسوله، في صورة اذا جاء نصر الله الفتح، وفي صورة بتتكلم عن ايه، هي بدأ كده طه نون، ففي صور بدأ بحروف مقطعة ألف لام ميم راء ألف لام راء حاميم كاف هيا عيصاد، وفي صور بدأت بليه بكلمات مباشرة. فهذا من الإعجاز أو مما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وكلها كلها كل هذه المعاني التي ذكرتها وأكثر تحتملها الآيات. الآيات تحتمل هذه ليه؟ تحتمل هذه الصورة وأكثر منها، تحتمل هذه المعاني وأكثر منها. قال تعالى قاف والقرآن المجيد، لما نذكر الصور المقطعة يقولوا أو الحروف المقطعة في بداية الصور يقولوا دايما نتجد بعد الحروف المقطعة حاجة لها علاقة بالقرآن، دايما نتجد إيه؟ هتجد لها علاقة بالإيه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه تلك آيات الكتاب الحكيم تلك آيات القرآن المجيد، دايما تجد لها حاجة لها علاقة بالإيه؟ بالقرآن الكريم الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر الرسالات السماوية. القرآن الكتاب المجموع بعضه إلى بعض، يقول قرأ قال فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيان، يقولوا قرأ يعني قرأ يعني قال من حفظه، اقرأ باسم ربك الذي خلق، مش معناه ان حاجة قدامك اقرأها، انما اقرأ يعني ايه، يعني كرر ردد. فلما يقول القرآن هو الالفاظ المجموعة في هذا الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا هو القرآن الكتاب الذي نزل. وإلا فعادي لو واحد قرأ كتاب وسماه قرآن، لكن هيبقى على مستوى اللغة ممكن بس يتسمى قرآن، لكنه على مستوى الحقيقة له القرآن هو قرآن إيه؟ هو الكتاب الذي نزل من الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس به من الظلمات إلى النور، هو آخر رسالات السماوية، هو الكتاب المبارك، هو الكتاب العزيز، وهذا كتاب فيه تحدي. فربنا قال قاف والقرآن المجيد، فكان ده قسم إن ربنا بيقسم بالقرآن الإيه؟ المجيد. والعرب لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الرسالة كان أهم تحدي، أو كان فحوى صدق النبي صلى الله عليه وسلم مبثوث في صدق الرسالة. يعني يقول لك هل يحتاج القرآن إلى شيء آخر ليثبت من خارجه أنه حق؟ يقول لا، هو القرآن ربنا سبحانه وتعالى تحدى في هذا القرآن العرب والعالم كله في أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فهو تخطى هذه الحقيقة ان هو بيقول له ربنا بعت لك رسالة، فبيقول له هو مين ربنا؟ قال له تعرف تجيب رسالة زيها؟ قال له مش مصدق رسالة ليه؟ لان حقيقة وجود الله وحدانية الله قضية منتهية لا ينازع فيها احد عاقل اصلا. ثم اذا نازع رجل غير عاقل فقال فرد على هذا الدليل، لا تقفز على الحقائق، هذه رسالة بعث بها خير خلق الله، أنتم تعرفون نسبه وتعرفون صدقه، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أنت عارف الرجل ده ولا مش عارفه؟ عارفه. الرجل ده عارف عنه إيه؟ صادق. عارف إيه تاني؟ أمين. عارف عنه إيه؟ من الأغنياء. عارف عنه إيه؟ صاحب نسب. جاي بيقول لك اعمل كذا، هتقول له أنت كذاب ليه؟ من إمتى حد قال عليه كذاب؟ فهنا القرآن بيضعك في موضع أنك أنت تبقى رد فعل مش فعل، ما بيضعكش في موقف ان انت تدافع عنه، لا في موضع ان انت ايه تحدد موقفك من كلامه. وهذه عزة القرآن، وهذه عزة الله سبحانه وتعالى. قاف والقرآن المجيد، ان ربنا سبحانه وتعالى اقسم بالقرآن المجيد. والمجد العزة، عارف لك فلان له المجد، المجد الايه؟ العزة، المجد الشرف، المجد الكرامة، المجد العظمة. فربنا سبحانه وتعالى اقسم بالقرآن المجيد، اقسم بالكلام سبحانه وتعالى الذي تكلم به في حق البشر ونزل به الأمين جبريل أمين وحي السماء على النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ليدل الناس على ربهم. الله تكلم كلام كوني سبحانه وتعالى، لو كان البحر مدادا لكلماته لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلماته. إن ربنا سبحانه وتعالى في كل ليلة هو سبحانه وتعالى يرفع فلان ويخفض فلان ويحيي فلان ويميت فلان سبحانه وتعالى، كلماته الكونية، إنما أمره إذا رجع أن يقول كن فإيه فيكون. لكن الله سبحانه وتعالى لم يقسم بكلماته الكونية هنا، إنما أقسم به بالقرآن بكلماته التي نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم، نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم رسالة من السماء إلى الأرض. هذه الرسالة رسالة محفوظة في ألفاظها، يعني مش مطلوب، مش هينفع يقول لك الحديث ينفع يروى بإيه بمعناه، لكن القرآن لا يروى بمعناه، القرآن بإيه بيحفظ زي ما هو كده. هذا كلام تكلم الله به ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في حراسة مشددة ليبلغه رسالة من السماء إلى الأرض، ليبلغ النبي صلى الله عليه وسلم رسالة من السماء إلى الأرض إلى العالم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذه رسالة السماء إلى الأرض، وهي أعظم رسالات السماء، هي أعظم رسالة تكلم الله بها. وهذا لست أنا من أقول، إنما قاله الله، إن الله سبحانه وتعالى هو أعلم ما يقول، أنه قال أن هذا القرآن مهيمن على كتب السماء. قال الله نزل أحسن الحديث، فكان القرآن هو أحسن الحديث، كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إن ربنا سبحانه وتعالى جعل القرآن هو أفضل الكلام، وأفضل الكتب بعد القرآن هو التوراة. قالوا سحران تظاهرا، يعني التوراة والقرآن، إن أعظم الكتب السماوية بعد القرآن كان الإيه؟ كان التوراة. تجد أحيانا كثيرة في أو بعض الأحيان في القرآن الكريم تجد إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر القرآن وذكر الكتاب الذي أنزل من بعد موسى، وما جابش الكتب الأخرى. ليه؟ لأنه أعظم الكتب بعد القرآن هي الإيه؟ هي التوراة. طيب، والتوراة كتبها الله بيده غير القرآن، القرآن نزل مقروءا، أما التوراة نزلت مكتوبة. فهنا القرآن وقرآن كتاب خالد تعهد الله بحفظه إلى يوم القيامة، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. قال قاف والقرآن المجيد، بعد الخلاف في الحروف المقطعة في تفسير قاف ذكر الله سبحانه وتعالى قسم والقرآن المجيد. قالوا قاف، قالوا في جبل اسمه قاف، والجبل ده من زمرد ولا زبرجد، وقالوا ده قاف ده الجبل اللي بينفخ فيه روح، اللي بينفخ لما تيجي نفخة القيامة فتهتز يهز إسرافيل أحد فروعه فتموت الأرض. كلها قصص إيه مجويات في معنى قاف، وراجحناه حرف من الحروف الإيه المقطعة. والقرآن المجيد، أن ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالقرآن المجيد، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عجب الناس من القرآن المجيد. القرآن مجيد، يعني واحد بس يجي به اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ونبي صلى الله عليه وسلم مش واحد عادي طبعا، نبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق وأعظم الخلق وأفضلهم خلقا وأفضلهم عبادة وأحسنهم أدبا وأكرمهم عند الله وأتقاهم وأفضلهم قلبا وأزكاهم نفسا. تحمل النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يتحمله أحد، فربنا سبحانه وتعالى أقسم بالقرآن المجيد، ثم ذكر الله عجب الناس. عجب الناس منين؟ من القرآن ولا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من حقيقة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حقيقة البعث؟ وهذه نقطة هي مفصلية في سورة قاف، بل هي مفصلية في القرآن الكريم، بل هي مفصلية في رسالة عموما، مفصلية في كل رسالات السماء، اللي هي ايه؟ ان انت هتتحاسب، ان اوعى تتخيل ان الحياة هي دي نهايتها، ده الحياة دي لها بداية ولها جزء اخر. انك اوعى تتخيل ان الحياة انك انت بتعيش وتاكل وتشرب وتبرطع وتفعل ما تشاء وقت ما تشاء، وانك انت هتتحاسب الان. في ناس بتقول لك ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين، وفي ناس تقول لك لا ده الحساب، في حساب بس الحساب هنا في الدنيا. فلما تلاقي واحد عالي في الدنيا اهو، شفت خد جزاؤه ازاي؟ عشان الراجل ده انسان كويس، فربنا فتح عليه وفتح خماره، والخماره جابت 100 خماره، فالراجل بقى عنده فلوس كتير جدا. شوف بقى ربنا بيحبه ازاي، ان هو ايه ربنا فتح عليه من الدنيا، لانه متخيل ان الحساب في الدنيا. وفي ناس بتتخيل ان الحساب في الدنيا ده مقتضاه ان لو واحد عوقب في الدنيا او ابتلي في الدنيا ببلاء فيه شدة او فيه فقر او فيه مرض او فيه ضياع لشيء يحبه، متخيل ان هو كده ايه، ان هو كده ده في مكانة سيئة عند الله سبحانه وتعالى لانه ابتلي في الدنيا. فجاء القرآن ليعيد صياغة مرة اخرى ان هذه الدنيا هي اسمها دنيا، ان هذه الحياة اسمها حياة، وفي حياة اخرى، ومقتضى هذه الحياة الاخرى ان في حساب. يقولوا طب ليه بقى في حساب؟ ليه يبعثنا مرة اخرى؟ طب ما يسيبنا عايشين وخلاص، يعني ايه اللي يخلينا نموت وبعد كده نعيش عشان نتحاسب؟ ما نعيش وخلاص وتبقى الحياة واحدة. يقول لك لا، ما اصل هو ربنا لم يرد ان تكون هذه الدنيا دار للخلود، ولم يرد أن تكون هذه الدنيا الإيمان فيها اضطراري، إنما أراد أن يكون الإيمان فيها اختياري. يعني ربنا أراد أنك أنت يبقى قدامك الخير والشر وتختار حاجة، أراد أن أنت قدامك المباح والطاعة وتختار حاجة، أراد أنك أنت تعيش حياة أرادها الله سبحانه وتعالى منك، أن معادي ما في مخلوقات تعبد الله زي الملائكة، ربنا يأمر بشيء هم إيه وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إنما ربنا أراد أن يكون قدامك الخير والشر أنت تختار. هذا لهذا خلق الله الإنسان، فمقتضى ده أنك أنت تعيش في غاية الأمان، أنك أنت تعيش والاختيارات قدامك بكل أنواع الاختيارات وأنت تختار لنفسك كما تشاء. أنت عايز تدخل الجنة اختار، عايز تدخل النار اختار، اختار صحبتك، اختار جلستك، اختار هتسمع مين، اختار هتقرأ مين، هتقرأ ايه، اختار هتفكر في ايه، اختار هتبذل وقتك في ايه، اختار هتعيش مع مين، اختار زوجتك، اختار اصحابك، اختار كل، اختار عملك، اختار المال انت هتكسبه منين وهتحطه فين، اختار ما تشاء، اختار انت تستمتع بايه وتستمتع ازاي، اختار كل حاجة انت بتختارها عشان لما تيجي هتفاجئ انك انت لا بد ان تحاسب. فقال بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. عجبوا من ايه؟ عجب يقول لك اذا عرف السبب بطل العجب. هو عجبوا من ايه؟ عجبوا لانه مش عارف السبب، فقولوا معقوله يجي لنا واحد يقول لنا ان هو رسول ويكلمنا عن الانذار؟ الانذار يا جماعه هو اخبار بخبر فيه تخويف، يعني انا مش بانذرك بالسعاده، انا بانذرك بالايه؟ بالهلاك، او انذرك به المصيبه. فهنا لما النبي عليه الصلاه والسلام جمع الناس يوما وقال ارايتم لو اني اخبرتكم ان خيلا ببطن الوادي تغير عليكم اكنتم مصدقين؟ قال لهم لو انا قلت لكم دلوقتي خدوا بالكم ان ورا الباب ده في ناس جايه تهجم عليكم هتصدقوني؟ قالوا طبعا نصدقك، عمرنا ما علمنا عليك كذب. قالوا ما علمنا عليك كذبا قط، طبعا نصدقك، انت طول عمرك عندنا الصادق الامين. فقال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال لهم فانا بقول لكم خدوا بالكم ان في عذاب، خدوا بالكم ان الكون له اله، خدوا بالكم ان انتم متراقبين، خد بالكم ان كل حاجه مكتوبه، خد بالك ان كل حاجه متسجله، خد بالك ان كل حاجه مرصوده، خد بالك ان في ملائكه بتراقب كل حاجه وانت مش واخد بالك. انت النهارده لما اقول لك في كاميرات تقول لي فين الكاميرات انا مش واخد بالي، هي عاملين كاميرات مخفيه. تخيل انا النبي عليه الصلاه بيقول لهم ان ربك لبالمرصاد، ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد، بيقول لك ان كل حاجه متراقبه، ان كل حاجه مشاهده، ان انت في مخلوقات في السماء تراك، ان في مخلوقات في السماء بتكتب عليك كل حاجة، ان الله سبحانه وتعالى الرحمن على عرش استوى يراك ويسمعك ويبصرك ويراقبك ويمدك ويعينك وينصرك ويوفقك، وهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء وبيقول لك توكل علي، بيقول لك اعتمد عليه، بيقول لك استعين بي، يقول لك اعبدني. وانك انت لو ما عملتش ده انت هتتحاسب. هتحاسب فين اذا كنت انا بموت زي ما الناس بتموت؟ قال له هتموت والأرض تأكل جسدك كله إلا عجب الذنب ثم تبعث مرة أخرى. فقالوا يبعث إزاي بقى؟ هيبعث منين وفين وإزاي؟ ويعني يبعث دي؟ طلع لي يبعث دي، شفناهاش؟ ما شفناهاش قبل كده يبعث دي، ما خدناهاش في المدرسة. يعني إيه يبعث؟ يعني إيه تقول لي إن في دار آخرة؟ فكان الأمر عجب، وكان الأعجب، وكان ينبغي عليهم أن يتعجبوا من شيء آخر، لكنهم تعجبوا من إيه؟ قال بل عجبوا. مين هم اللي عجبوا؟ الناس الذي خوطبوا بالقرآن المجيد، لما جالوا كتاب عزيز، لما جالوا كلام لا هو قصة على هيئة قصص العرب، ولا شعر على هيئة شعر العرب، ولا نثر على هيئة نثر العرب، ولا مقالة على هيئة مقالات العرب، ولا هو حاجة مما يعرفها العرب في النظم، إنما عبارة عن إيه؟ سورة. إيه سورة دي؟ حاجة جديدة. إيه ده احنا ملوك اللغة، ده احنا اللي صنعنا اللغة، ده احنا اللي بندي في اللغة 50 وجه، ده احنا اللي بنتكلم باللفظة، بنتكلم بالحرف يفهم منه لفظة. يعني يقول لك كان واحد يقول له قاف، يقول له ميم، يقول له مش فاهم، دي لغة. يعني هو فاهم ان اللفظة دي معناها وقصده اقف، والتاني يقول له لا انا ممتنع عن الوقوف. ايه ده بجد والله؟ هو ده يتفهم؟ ناس ناس عندها مبايرات شعريه، واحد عنده استعداد من من من من من شده نباهته وقدرته انه يجعل للشيء الواحد الف اسم. تخيل كده، يقول لك ده كانوا عندهم السيف مش عارف كان له كم اسم عند العرب. ده ناس قاعده بقى، ناس قاعده فاضيه وعاملين مباراه، يقول له واحد يالف شعر وهو واقف يالف له 500 بيت والتاني يرد عليه ب 1000 بيت، وبعدين واحد يعمل مباراه مين اللي يعمل 1000 بيت محدش يحفظ، محدش كلها تبقى مصنفه الان. هو ايه ده؟ يعني ايه؟ ناس عندها قدره على البيان غير عاديه. ثم ياتي القران على غير مثال سابق، قاف والقران المجيد، ان ايات معجزه في كل شيء. فقال بل عجبوا، اي عجب هؤلاء او عجب الكفار. ليه؟ لان المؤمنين ما يعجبوش، انما المؤمنين عملوا ايه؟ صدقوا مقتضى ايه؟ قال له هات الرساله دي اما اقراها كده. تصدق الكلام ده حد قاله قبل كده؟ ده الكلام ده سيدنا عيسى كان بيقوله برضه. تصدق الكلام ده فعلا حقيقه، هو فعلا يمشي كده. الكلام ده مقتضى صح، ما هو مش معقول ان اللي خلق ده كله ما عندوش حكمه، ومش معقول احنا اتخلقنا عبثا. اذا كان عنده اذا كنت انا استدللت على حكمته من خلق السماء. يعني انت لما اقول لك مثلا اللي صنع التكييف ده عنده حكمه ولا ما عندوش، هتقول لي ايه؟ هتقول لي اكيد طبعا، يعني مش معقول خواجه لما حط الريشه هنا حطها عشان انت سيادتك تقول لي دي اسمتها ايه؟ اكيد لها لازمه، يعني انه كل شيء خلقه ليه او فعله ليه صنعه ليه لهدف. فانت اذا انت استدللت على قوتي على قدرتي على عظمته بمخلوق ضعيف، فكيف يفهم ان الانسان يخلق عبثا وسدا ويترك هملا؟ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. انت متخيل ان انت اتخلقت كده من غير هدف، واتخلقت ان انت جيت وخلاص تاكل وتشرب وترتع وكل حاجة في الدنيا مسخرة ليك من غير ما تفهم، وتخيل ان انت خلقت لترتع وتلعب دون ان تبتلى. فقال والقرآن المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. عجبوا ان ايه؟ ان جاء واحد يقول لهم خدوا بالكم ان في يوم اخر وفي حساب وفي عقاب. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. هذا شيء عجيب، ايه شيء عجيب ده اللي هو ايه؟ الرسول ولا الرسالة ولا اليوم الاخر؟ عجبوا ان جاءهم منذر منهم، يبقى هم عجبوا من ايه؟ من الرسول. ازاي يبقى في رسول؟ وهذه نقطة ينبغي ان تنتبه اليها، ان احيانا كتير واحد يقول لك انا مش هصدقك لان صورة الرسول او صورة الداعي اللي جاي يكلمني لابد يكون له هيئة معينة، لازم يكون لابس الغطرة مثلا. فلو هو مش لابسها يبقى هو كده مش عندوش ايه، ما ينفعش ناخد منه دين. لازم يكون على هيئة معينة، بألفاظ معينة، بتصورات معينة، برؤية معينة، بمدرسة معينة، بمنطلقات معينة، وإلا فلا نأخذ منه دين. فهم بيقول لك معقولة يبقى في رسول من الله يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ عجبوا أن جاءهم منذر منهم. ليه؟ لأنه تصوروا عن الصورة لرسول كانت صورة واحد هيجي ملك، مش متخيلين أنه هو يبقى واحد إيه؟ ياكل الطعام ويمشي في الاسواق عادي، بشر يعني بياكل ويشرب عادي زينا. ايه ده معقوله؟ لا ده ما ينفعش يبقى رسول. لو رسول بقى من عند ربنا لازم يكون بقى حاجه ايه؟ حاجه تانية خالص. جبتها منين الصوره دي؟ فكان اول عجب هؤلاء في تصوراتهم الذهنيه الخاطئه عن الرسول. وهذه نقطه ينبغي ان تنتبه اليها، وكلمنا فيها واحنا بنتكلم في سوره الزخرف قبل ذلك في مساله ان في صور احيانا ذهنيه الناس بتبقى رسمها لايه؟ لمن ياخذ منه دين. فهنا قال بل عجبوا ان جاءهم منذر. كان اول تعجب هؤلاء كان ايه؟ انهم جاءهم منذر منهم. ازاي يبقى عندنا رجل منذر منا؟ امال انتوا عايزين منذر منين؟ عارف رجل من قريتين عظيم مثلا، عايزينه مثلا يكون اكبر واحد، اضخم واحد، اتخن واحد، اغنى واحد، عايزين واحد يكون له صوره معينه، عايزين واحد يكون افصح واحد، عايزين واحد يكون له صوره معينه في البيان، او كل واحد يرسم لنفسه صوره مختلفه عن الصوره التي بعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. قال له يا عم ايه العجب ده حاجه عجيبه قوي. ده واحد طالع بيقول ان هو رسول من عند ربنا. وما المانع في هذا؟ وقد بعث الله قبل ذلك مرسلين. وهذا أمر اتفق البشر على معالجته، البشر كلهم شافوا ده، شافوا آدم عليه السلام وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف والأسباط وموسى وهارون وداود وسليمان وأيوب ويونس وزكريا ويحيى وعيسى بن مريم، شافوا أبياء كثر. فإيه المشكلة أن يبقى فيه رسول؟ مسألة عرف وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال له أنت مش مصدق أن فيه رسول؟ لا، دي حقيقة مسلمة، لو أنت مش فاهم فيها اسأل أهل الذكر. لو أنت سألت أهل الذكر اللي هم أهل الكتاب هيقولوا لك أن موضوع الرسول دي موضوع منتهي، وأن رسول الرجل دي مسألة منتهية، يعني دي من المسائل التي لا تحتاج فيها إلى إيه؟ إلى أنك أنت تبقى، دي مش مسلمة إسلامية، دي مسلمة حياتية. فسألوا أهل الذكر، وإحنا نهينا عن سؤال أهل الكتاب، قال ولا تستفسي فيه منهم إيه؟ أحد إلا في بعض الأشياء، منها هذه ان يبقى فيها حاجه اسمها رسول. دي حاجه محتاجه كلام، يعني اللي بيرد على الملحدين مش بس المسلمين، يعني ايه يعني اليهود والنصارى يرد على الملحدين طبعا. ليه؟ ما دي مساله، يعني مساله وجود الله دي مساله، مش دي مساله مسلمه. فهنا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، يعني لو انتم مش واخدين بالكم ان في رجال وفي انبياء. فقال بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى هذا شيء عجيب، يبقى هم كان عجبهم الاول كان ايه؟ جاءهم منذر منهم. عجبهم الثاني كان ايه؟ حقيقه ما جاء به الرسول. ايه الحقيقه الذي هو ده؟ القران المجيد الذي صنع هذا الرجل، حول هذا الرجل من صادق امين لانه رسول، وحول هذه الحياه من حياه دنيا لا يعرفها الناس إلا على أنها حياة يعيشون فيها يأكلون ويشربون كما يشاءون، إلى أنها جزء من الحياة للبلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إن هنا الإنسان يموت ثم يبعث، وهنا يقولوا هو ليه ما خلدوش، ليه ما جعلش الحياة مستمرة إلى يوم القيامة إذا كان هو هيبعثه مرة أخرى؟ يقولوا لا، ما هو مقتضى البلاء أنه لابد أنه يموت. ليه يموت؟ عشان الحياة اللي هو كان فيها بلاء دي ايه؟ خلصت، عشان يجي الحساب امر اخر. فإلا لو كان عايش والحساب كان لحظة بلحظتها، اللي هو واحد ايه؟ واحد بص الواحدة في الحرام ام نزل عليه كرباج ايه؟ ام واخد عينيه، فبقى نص الشعب اعور. بعد كده اللي ماشي بعد كده يبقى ماشي عامل ازاي؟ عينه في وسط راسه. ليه؟ هو شايف نص الشعب اعور، لان الحساب هيبقى ايه؟ هيبقى وقتي. لكنه اراد ان تكون هناك ايه؟ اختيار، والاختيار لك فيه كامل الحرية، اختر ما تشاء. ثم هناك حساب. خلق الموت والحياة، ولا الحياة والموت؟ الموت والحياة. أن الموت خلقه الله سبحانه وتعالى ليحاسب الناس يوم القيامة، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إن أنت ستبعث، يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم على الأرض أن تأكل إيه؟ أجساد الأنبياء، وإنه يبلى من ابن آدم كل شيء إلا عجب الذنب. فيقولوا إن الإنسان بيفنى، يتحول لتراب. قال رجل إذا أنا مت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا أنا مت فاحرقوني. واحد قال لأولاده، بقول لكم يا أولاد أنا راجل عملت معاصي كتير قوي، ولو وقفت يوم القيامة هتفرب، هخش النار، فاحرقوني ثم اسحقوني. قال لهم ولعوا في جسمي لحد ما بقى فحمة، وبعد كده اقعدوا كسروا في الفحم ده لما يبقى مسحوق، في المسحوق اسحقوني. ثم في يوم عاصف شديد الريح ذروني. قال له لما يجي بقى يوم انت تحس ان في عصير والدنيا يعني ما في الهواء مش جاي في اتجاه واحد، طلع السحق ده، طلع المسحوق ده وحطه في الهواء، خلي كل ذرة من ذراتي تروح في حتة. فلئن قدر علي ربي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. قال لهم بصوا دي حيلة للإخفاء، عشان أنا مش هعرف أجد، لو بقيت ذرتين فوق بعض هتبقى مشكلة كبيرة. في يوم عاصف ذروني. فقال الله كن، فتجمعت ذراته من كل مكان ثم كانت. فقال عبدي ما حملك على هذا؟ انت ايه اللي عملته ده؟ وانت متخيل ان انا لما خلقتك مش قادر ارجعك؟ انت ما كنتش موجود اصلا. الموت هو مفارقة الروح للجسد، والجسد يبلى والروح تصعد الى باريها ولا يعلم احد عنها شيء. ثم اذا اذن الله سبحانه وتعالى في الحياة مرة اخرى يعود الجسد، يقول هل هو نفس الجسد ولا امثالكم؟ يعني هل يعود الجسد ولا يعود مثل الجسد؟ يقول نفس الجسد. هيقول عود ازاي بعد ما بلي؟ يقول والذي خلقه قادر على اعادته. قال ثم ذروني، وبعدين يقول له كن. قال ما حملك يا عبدي على هذا؟ قال خشيتك يا رب. قال له يا رب انا كنت خايف صراحة. قال ذهبوا بعبدي الى الجنة، لانه خاف، مع انه اخطأ في تقدير مسألة، بل انه نسب الله الى العجز، وكان متخيل انه ايه هينفذ، لكن الله رأى من قلبي انه يخشاه فعلا، انه فعلا خايف انه يقف قدام ربنا. وكانت الخشية اللي في قلبه هذه كانت حسنة تذهب بسيئاته. كل انسان يبقى عنده حسنات وايه وسيئات، وفي حسنات اقل من سيئة، وفي سيئات اقل من حسنة، فيتوزن توزن اعماله. فقال تعالى بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عجبهم من البعث. أإذا متنا وكنا ترابا؟ هو احنا لو متنا وبعدين عظمنا مات، عظمنا تحلل وبقينا تراب ومشينا على الأرض، وبقى الناس ماشية علينا وجات أجيال، والأجيال دي اتنست، ولا حد عارف مين كان فين، ولا كان عايش كم واحد، ولا كانوا بيأكلوا ايه، ولا بيشربوا ايه، هو حد يبقى فاهم لهم، ولا حد فاكرهم، ولا حد عارف؟ إذا متنا وكنا ترابا، وبيقول لنا هنتحاسب. نتحاسب مين؟ كان أبويا يتحاسب، كان جدي يتحاسب، كان جد جدي يتحاسب، كان سمعنا إن جد يتحاسب. هو حد عارف دول راحوا فين؟ ده أنا ماشي على أرض يمكن كلها كانت ناس أموات. إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قال له اللي أنت بتقوله ده كلام مردود، ومتخيل، هل متخيل ان هؤلاء يرجعون مرة اخرى؟ فرد الله سبحانه وتعالى عليهم قال قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قالوا لا لا لا، ده انا هكلمك عن اله مش بس خلقك وهيعيدك وهيحاسبك وانك انت هتموت وتبعث، ده انا بقولك ان كل ذرة من ذرات الارض ديت معروف دي كانت مين قبل كده وهتبقى مين بعد كده. قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ان كل عظمة تحللت وكل لحم تحلل من جسد الانسان من شيء الى شيء، من جزء الى جزء اخر، معلوم مكتوب، مش بس معلوم، ده معلوم، يعني مش واحد عنده علم فممكن ينسى، ده معلوم ومسجل في دفتر، كل صغير وكبير مستطر. يعني في فرق ان انا عندي علم بس العلم ده فين؟ جوايا، وحد عارف انا عندي ايه؟ فرق ان انا ده انا عارفه وكاتبه عشان اللي راح واللي جاي يشوفه، دي مسألة منتهية. قد علمنا ما تنقص الارض منهم، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم كل انسان مات امتى وفين وازاي وذراته راحت فين وهيعاد، وعندنا كتاب حفيظ. ده مش بس علم، ده علم وايه وكتابة، وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. فربنا سبحانه وتعالى بيقول هؤلاء كذبوا، يبقى مين اللي قال يا جماعة هذا شيء عجيب؟ مؤمنون ولا كفار؟ امتى بقى كفار؟ الكفار دي صفة لازمة سابقة ولا صفة حديثة بعد أن عرض عليهم الوحي فكفروا به فأصبحوا كفار؟ يعني هما كانوا كفار فربنا قال هما قال الكفار كذا، ولا الوحي وضعهم في موضع ان هو يحدد موقفه منه بقى مؤمن ولا كافر وبقى كافر فربنا نقل كلامه؟ يعني الكفار ديت صفة حدثت لهم بعد ان جاءهم كتاب الله، ولا صفة كانت مسبقة في علم الله قدريا ان هو كان كافر فقال انه كافر؟ لا، صفة حادثة له أنه أصبح كافرا بكتاب الله. هذه النقطة المفصلية في معاملة الوحي ومعاملة البشر لكتاب الله. أن القرآن بيجي لك فأنت بتحدد موقفك من الآية، والآية أنت محتاج تاخد بها موقف سريع، يا تؤمن يا إيه يا تكفر، يا تتيقى يا تتدنى. هي آية واحدة جعلت الصديق صديق وجعلت أبو جهل أبو جهل، هي آية واحدة خلت المؤمن مؤمن ومنافق منافق، هي آية واحدة. وده اللي جعل كثير من أهل العلم أن النفاق يطرأ، أن الإنسان ممكن يبقى مؤمن لحد حد معين وبعدين عند لحظة إيه اعمل كذا مش هقدر أعمله، حاول مش هقدر أعمله أنت حر، فيتحول إلى منافق. تحول إلى منافق في إيه؟ في أمر ما قدرش يتحول. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، كل عام هيبقى محتاج أنك أنت تنقل نقلة، ولو أنت ما خدتش بالك من نقلة أنت محتاج تنقلها السنة دي بعد 6 شهور هتحتاج تنقلها تاني، ولو ما جاتلكش السنة دي نقلة في الدين هتبقى عارف أن أنت عندك مشكلة هتتعرض عليك تاني. النفاق يطرأ. هنا قال الكافرون يعني هؤلاء الذين جحدوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، منهم على فكرة ناس أسلمت بعد كده، منهم ناس تابت بعد كده، لأن مش كل الناس أسلمت لما نزلت إيه قاف. لكن هنا ربنا يخلد ذكرى مش مشهد فني آدم، مش مهم البني آدم ده مين، إنما ربنا سبحانه وتعالى يخلد ذكرى عمل وقول محتاج نقف معانا إنه بيتكرر عبر الزمان، إن عامل الوقت مهم. ما تعتبرش إن عامل الوقت عامل بالنسبة لك مش مهم. أنا عايز أقول لك إن هو ده رأس مالك، رأس مالك عمرك، فما تضيعش عمرك. فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا، ده كلامهم، هل ده عجيب معقولة لما نموت ونبقى تراب يرجعنا تاني؟ ده مسألة يا عم، انت بتقول كلام مش معقول هيحصل. فكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أنكروا البعث. أنكروا البعث ليه؟ حقيقة بالنسبة لهم لو عاشوها مقتضاها أنه يراقب نفسه، حقيقة مقتضاها أنه لو عاشها أنه يغير حياته، حقيقة مقتضاها أنه لو عاش هذه الحقيقة معناه أنه هيفكر مرة أخرى في كل جارحة من جوارحه بيعمل بها إيه، ويبدأ يسأل وإيه الصح فيها وإيه الغلط وإيه الحلال فيها وإيه الحرام وإيه اللي أنا مطالب بيه وإيه اللي مش مطالب بيه، وهتحاسب على ايه والحساب ازاي، والحساب بالحسنة ولا بالفلوس، والحسنة دي بقد ايه، ولو ضيعت حسنة اجيبها ازاي، ولو جت سيئة اتعامل فيها ايه، والحسنة اتقل ولا السيئة، وضيع السيئة ازاي، والحسنة لو ضاعت مني اعمل ايه. هيبدأ يفكر في الحساب، هو بالنسبة له تنبلة حلوة بس على فكرة في الكلام ده، خلينا نعيش بقى بوحدنا وخلاص. فقال الله سبحانه وتعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم. هنا الحق هو ايه؟ يقولوا الحق هنا هم عجبوا من حاجتين وذكر الله الثالث، عجبوا من ايه؟ من الرسول الذي تحول فجأة الى رسول وهذا كان بالقرآن، فعجبوا من الرسالة والرسول، ثم عجبوا من ايه؟ من حقيقة الرسالة اللي هي ان انت هتتحاسب. نبع صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، شيخ السلام يقول ايه؟ يقول ومدار الإيمان أركان الإيمان الستة، أركان الإيمان الستة اللي هي ستة أركان اللي هو يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره. قال مدار الأركان الستة على ليه؟ على الإيمان بالله واليوم الآخر، يقول على الإيمان بالله وعلى الرسول وعلى اليوم الآخر على ثلاثة، ومدارهما على اثنين اللي هو ليه؟ عشان كده يكثر في حديثنا أصلا جاي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ما يقولش من كان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لأنه هو حقيقة اليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر هو فحوى الرسالة. إن المؤمن باليوم الآخر هيبقى مراقب نفسه ومخايف، هيبقى عليه يفكر دايما، هذا هو الدافع الرئيسي، هذا هي الحقيقة المرة التي ينبغي أن يعيشها الجميع، أن الكل ميت وأن هناك بعد الموت حساب، وأن الحساب ليس ثم الله، ليس ثم إلا الله، مفيش حد هيحاسبك إلا ربنا، ولما يحاسبك مش هيحاسبك على دماغك وعلى على أهوائك ولا على أفكار الناس، وصل الناس كانت بتعمل كده، هيحاسبك على شرعه وهو سبحانه وتعالى لم يتركك كسدى، انما انزل لك شرع ووصى لك رساله واحاط بك من كل جانب وجعل رساله تصل اليك في كل وقت. يعني انت في كل لحظه من اللحظات هتقول له ما كنتش عارف، اقول لك مش انا مرضتك يوم وبعتت لك فلان عشان يكلمك عن ربنا وانت سمعت وطنشت؟ مش انت يوم كنت بتفتح التسجيل بتاع العربيه ولا بتفتح التلفزيون عشان تتفرج على حاجه لقيت شيخ بيقول لك كذا ولقيت ايه بتقول كذا؟ مش انت في يوم الفلاني كنت راكب مع صاحبك وصاحبك مات قدامك ودخلت وقعدت في القبر وشفت الموت بعينيك؟ مش انت في يوم الفلاني كنت معدي في الشارع وسمعت الايات بتطلع عليك؟ مش فلان قال لك كذا مره؟ مش فلان مش القدر ربنا سبحانه وتعالى قدر عليك مره قدر انك انت تعمل حاجه ويسترك مره واثنين وثلاثه؟ مش هتقول له ما كنتش اعرف بقى، كنتش تعرف فين؟ هو سبحانه وتعالى بيسوقك بالاقدار كما يسوقك بالشرع، بيبعت لك رساله شرعيه وبيقول لك خد بالك انت بتعمل فيها ايه، وبيسوقك بالاقدار وبيعاملك يقول لك انا حطيتك في مع البيئه الفلانيه عملت معاهم ايه، بعت لك صحبه عملت فيها ايه، كان جنب بيتكم مسجد عملت معاه ايه، عملت فيه ايه، المصحف اللي فيكم ده عملت فيه ايه؟ قال بل عجبوا وان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا. هذا كلامهم، ذلك رجع بعيد. يبقى تعجبوا من ثلاثة اشياء، جاءهم منذر منهم واليوم الاخر والبعث اذا متنا وكنا ترابا والقرآن المجيد. ان ازاي يبقى فيه كلام من عند ربنا سبحانه وتعالى يتكلم بهذا؟ فقال الله سبحانه وتعالى بل كذبوا بالحق. يبقى الحق اللي هو ايه؟ الحق القرآن او الحق الرسول او الحق الايه؟ البعث. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج. يعني ايه في امر مريج؟ وبها اختم. يعني ايه في امر مريج؟ مرجت العقول يعني تاهت. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم او عقولهم وخفت اماناتهم فعليك بخاصة نفسك ودع عنك امر العامة. بيقولوا لما تلاقي الناس بقت ما عندهاش أمانة، بقت كلمة ملهاش قيمة، خفت العهود، فقال فدع عنك أمر العامة. قال له إلزم بقى إيه؟ دور على أمر نفسك بمعروف ونهى عن منكر، نفذ أنت الدين، خذ ما تعرف ودع ما تنكر. يعني اللي تعرفه في الدين نفذه. طب والناس؟ مالكش دعوة بالناس. ليه؟ خفت العهود ومرجت العقول، يعني الناس بقت تايهة، ما عادش عنده منطلقات ينطلق منها. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا، قال بل هم في امر ايه؟ مريج. يعني في امر مريج يعني توهان، يعني تضاربت اقوالهم. ليه يا جماعه؟ ليه الانسان بتضارب اقواله؟ هل ترى ان الحق تضارب اقواله؟ قال الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى امتى يبقى في اختلافا كثيرة؟ لما يكون كذب. تعرفين الوكيل النيابة بيعمل ايه مع الـ مع الـ مع الـ المحقق بيعمل ايه مع المتهم لما يكون شاك انه كذاب؟ بيعمل ايه؟ بياخد اقواله وبعد كده يعمل ايه؟ ما يضربوش، يسيبه في السجن يومين ثلاثة كده ويقول له طب القطعه بس شوية كده، وبعد كده يرجعه تاني يقول له ايه؟ يسأله نفس الأسئلة تاني، وبعدين يلاقي بيجاوب إجابة نفس الإجابة بس قريبة شوية، هو شاكك، الأدلة قدامه بتعمل ايه؟ بتقول ان الكلام ده كذب، مش هيربيه ولا يضربه ولا مستعجل عليه. يقول له طب خليه بس معانا كده 4 أيام على ذمة التحقيق، خليه 15 يوم كده اما نشوف ده هنرجع ويرجع يسأله نفس السؤال تاني. ليه؟ لأن الكذاب بيغير كلامه، أما الصادق هيقول نفس الكلام 500 مرة لأنها حقيقة، أما الكذاب هيطلع مرة هو عايز يطلع ايه؟ يطلع من الموقف ده فيقول اي كلام، شوية كده تقفشه انت يقول لك اي كلام تاني، فلازم يحصل تضارب. فهم بل هم في امر ايه؟ مجيش اي كلام بيتقال، مرة يعبدوا صنم، ومرة يقول لك لا ده الصنم ده مش هو ربنا، ده قربنا الله زلفة، ومرة يقول لك ده صورة الملائكة، ومرة يقول لك اصل كان فيه مش عارف الصنم ده كان الدعاء عنده مستجاب، اي كلام. اي كلها ايه؟ كلها اي امور تتشابه على الناس. في الاخر المهم ان هو يبعد عن الحق. بل هم في امر مريج، انه توصيفه للحقائق دي ايه؟ الحق فوق الجميع، الحق مجيد، القرآن مجيد. ف فيعني نقف عند هذا الحد، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.